الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 103 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. الليلة يا سادة يا كرام، يبقى لنا 3 أيام بالتمام بنواصل الكلام عن حنين الحيري، المغني اللي عاش من 1400 عام وكان علم من الأعلام في دنيا الطرب والأنغام. امبارح خرجنا معاه من النجف بلا غاية ولا هدف، ومطرح ما حدفه هواه انحدف. راح الشام وسمعنا منه هناك تحف، وكانت رحلة مليانة غرايب وطرف. فضلنا كمان 2 يوم في الكلام عن حنين، لسه كم حكاية لطيفة عن غناه للخليفة، وعن مقابلته لابن محرز الملحن المشهور، ولابن سريد سلطان الطرب على مدى العصور. ودلوقتي علشان نوصل السيرة يرجع مرجعنا لحنين وهو جاي من الشام للحيرة، راكب الناقة وسرحان بيزوم، عمال يولف كلام منظوم يغنيه لروحه بين الليل والفضا والنجوم. ليت شعري ليت شعري متى تخب بي الناقة بين السدير والصنين، محقبا ركوة وخبز رقاق، وبحسبي علالة تكفي. عمتم مساء أيها الرجال، احفظوا ذمة نبيكم، فأنا رجل نصراني من أهل الحيرة. سر أيها الذمي في أمان الله، لا تخف، هؤلاء جند أمير المؤمنين يعبدون الطريق إلى الكوفة. جند أمير المؤمنين؟ أيهما؟ بالحجاز عبد الله بن الزبير، وبالشام عبد الملك بن مروان. عذيرك أنك ذمي لا تعنيك أحوال الفتن، أما عبد الله بن الزبير فقد أمكن الله منه، فقتله وصلبه الحجاج الثقفي عامل أمير المؤمنين. الحمد لله الحمد لله، لا جرم، لهؤلاء جند أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، ولكني أراكم تعبدون طريق الشام إلى العراق. قد عزم أمير المؤمنين الحج من قابل يسلك من الشام إلى شاطئ الفرات فيدخل إلى مكة من ذات عرق. بشركم الله بالخير، ولكن هل دخل العراق في طاعة أمير المؤمنين بعد؟ لعمر الله قد تركت العراق نهبا بين أتباع ابن الزبير والشيعة والخوارج. لا يستجرينك الشيطان أن تقف ناقتك على رؤوسنا تظل تسألنا حتى يبرق الفجر، ولا أحسب السماء تظل رجلا في لجاجتك ولحاحك لا يعلم أن أمير المؤمنين انتدب الحجاج الثقفي إلى العراق، فدخل الكوفة أول البارحة وصنع بها ما صنع. عهد الله عليك، إلا خبرتني ماذا صنع الحجاج بالكوفة وأهلها، فكلهم خلائي وصحبتي. والله لا أدعك ولا أنهرك، ولأصبرن عليك حتى تنصرف عني راضيا، فأنت نصراني من أهل ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. دخل الحجاج الكوفة وصعد المنبر ملثما وقال: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ يا أهل الكوفة، إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها، وكأني أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى. حسبك حسبك، خلعت قلبي. إلزم غرزك أيها الرجل، لا تتحرك، أحيطوه بحرابكم أيها الجند. ويحك، ما غيرك؟ أذمي أنت أم جاسوس من أتباع ابن الزبير؟ ذمي والله، لا أدين بدينكم، وما أنا من أتباع ابن الزبير، إني والله من نصارى الحيرة. فكيف أصدقه؟ ليت أمي لم تلدني، ما قدرت أنني أحتاج بين المسلمين إلى دليل أتبرأ به من الإسلام. ألا تحمل صليبا؟ لا. وليس على جسدك وشم بصليب؟ لا. فكيف أصدقه؟ اعتقلوه أيها الجند. ما بيدي غير برهان قبيح. هاته. ويحك، لو كنت مسلما لختنتني أمي. خلوا عنه أيها الجند. حيون حيون، أخمارة بلا خمار، أين ذهبت يا ابن اليهودية؟ لعمري إنها فرصة أن أخلو إلى اللحن الذي أتملق به عهد بني أمية في العراق. يا حيون، حناليك أيها الصائح حناليك. أم أستير. حنين، استوحشنا إليك يا أبا كعب. لعلك أصبت من الشام خيرا. كيف حال حيون؟ نائم في العلية من طول السهر. وكيف حال أستير؟ خطبها إلينا رجل فارسي وقبلنا من فورنا. أليس من عجيب الطالع أن يكون اسمها أستير وأن تتزوج فارسيا؟ عندنا في التوراة سفر اسمه سفر أستير. نعم نعم، قرأت سفر أستير في العهد القديم مرارا. أستير هذه تزوجت ملكا فارسيا اسمه مردخاي، فبسببها أعتق من كانوا في أسره من بني إسرائيل. ناوليني هذا العود. ليهنكم أن أستيركم صادفت مردخايا يفك أسركم من عقال الفقر والفاقة، ويجعل كل ألف عندكم ألف ألف. اسمعي هذا اللحن. صفين وأصحاب الجمل، ما تظنون بقوم قتلوا أهل صفين وأصحاب الجمل وابن عفان حنيفا مسلما وضحى يا البدن لما تنتقل. ويسك ما أحلاك. ك كم أصبت من مال في رحلة الشام يا حنين؟ ما أصبت إلا خبرا أقسمت لا أنميه إلى حيون إلا بثمن يبهظ. حنانيك أبا كعب، أتتجر بالأخبار؟ كما تتجرون بها؟ أدوناي، أنحن نتجر بالأخبار؟ إني لا أعلم نيفا وسبعين بيتا في الكوفة يجرون على حيون جرايات لقاء ما يوافيهم به من أنباء يتسقطها في خمارته، وإني لا أعلم أنه يطلق الصبي من صبيانه فيدور على تلك البيوت بأحدث ساعات النهار والليل. يا أسف عليك أبا كعب، كلما تقدمت بك العمر زدت حرصا وطمعا. سقط العشاء على سرحان، كان الناس يقولون ويأتيك بالأنباء من لم تزودي، فجعلها حيون ولن يأتيك بالأنباء من لم تزودي. وعمن خبرك هذا الذي تساوم فيه؟ عن عبد الملك بن مروان. حيون حيون، أصحوا أبا أسير، أصحوا أبا أسير، هذا حنين بن بلوى يسوق إليك خبرا من الشام عن عبد الملك بن مروان. أهلا أبا كعب، عودا حميدا. يريد أن يبيعك الخبر بالنقود. ماذا؟ ماذا أصاب العالمين؟ حتى أنت أبا كعب؟ على 1000 درهم يا حيون. أدفعها مؤجلة إن صدق الخبر. مؤجلة أو فانتظر حتى يأتي الخبر من كل فج. من علمك هذا؟ حيون بن ديون. فإن كان لك عندي خبر يعنيك فوق ما يعني عبد الملك أهل العراق طرة. عمن؟ عن صناج مكة والمدينة، تلميذ عزة الميلاء وابن مسجع. ويحك، أفصح ولا تلمح، عمن تقول؟ عن معرم ألحان الفرس والروم ومبتكر الغناء بالرمل. لا ضر ضرك يا ابن اليهودية، تدور بي وما درت بك؟ أما ذكرت لك أن نبأي عن عبد الملك بن مروان؟ ونبأي لك عن ابن محرز. ابن محرز؟ وما نبأه؟ وما نبأ عبد الملك؟ إن للشيطان فيك فخوخا ومصالي، فهات خبرا بخبر. لا ورب يهود، لتعلمن أني أنفع لك منك لي. خبر ابن محرز سيحوجك ألا نقود، ولن تجد من يقرضها لك إلاي. أنا أقرضك 500 دينار تردها إلي 1000 قبل حول الحول. لحاك الله، 500 بـ1000؟ هذا إذا قبلت أنا. فهات خبر ابن محرز. ابدأ بخبرك. عبد الملك بن مروان يحج من قابل ويسلك شاطئ الفرات ليدخل إلى مكة من ذات عرق، وما يكلفك التثبت من ذلك إلا أن تخرج فرسخين فترى جنوده يعبدون طريق مقدمه. أم أستير، أسرعي بالخبر إلى الصبية يطوف به قبل الغداء. هات خبر ابن محرز. أكتب الصك، فإنك محتاج إلى الدنانير من فورك، هك الدواء والقلم والرقعة. إلي بالنبأ. ابن محرز شخص يريد العراق، وهو اليوم بالقادسية، ولو دخل عليك فلن يكون لك معه في العراق خبز تأكله، ولو طرحت وسقطت إلى آخر الدهر. فابن محرز عجيبة من عجائب عبقر، فاخرج إليه والقه وقل له كم منيت نفسك من العراق، فإن قال 1000 دينار فقل هذه 500 دينار عاجلة، فخذها وانصرف، واحلف لي أنك لا تعود. لا أنت تريك شيطان ملعون. يا حيون يا ابن ديون، قالك حنين يصيدك، خرجته محتار مديون. الحق عدله 500، خليه ينفذ خطتك الجهنمية، قال ابن محرز يسبق ويتحرك من القادسية. يا ترى حيتم ايه؟ وابن محرز حيوافق حنين ولا حيرد عليه؟ لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله